الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فإجابة على الأسئلة الواردة في الصفحة أقول وبالله التوفيق. سؤال يسأل عن حكم قول القائل عند الإفطار لأخيه المسلم كما اعتدنا في مجتمعنا وعم به البلوى، هذا القول يقولون صح فطورك هكذا. هذا القول لا شك أنه دعاء، والدعاء وإن كان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، لكن إذا خصص بكيف أو خصص بكم أو خصص بعدد أو خصص بزمن أو خصص بمكان، لا شك أنه تدخله البدعة، شأنه شأن سائر العبادات. كل عبادة وإن كانت واردة في الأصل في الشرع، غير أنها لو خصصت بأحد هذه الأشياء يدخلها الابتداع. مثال ذلك الذكر، على سبيل المثال الذكر لا شك أنه من خير العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فالذكر من خير العبادات، من أفضل العبادات، لكن إذا كان على وجه لم يخصصه الشارع، على كيف لم يكن في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن البدعة تدخله. مثال ذلك لما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد قوما جلوسا حلقا، بين يديهم رجل يقول: سبحوا الله 100، وهللوا الله 100، يسبحون يهللون يكبرون. فأنكر أبو موسى هذا الأمر، ذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: رأيت في المسجد شيئا أنكرته. قال: ما قلت لهم؟ قال: ما قلت له شيئا انتظار رأيك، انتظار أمرك. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، إما أنكم على هدي أفضل من هدي رسول الله، وهذا محال، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وهذا ما أراد رضي الله عنه وأرضاه. يعني وإن أردتم الخير، المسألة ما هي مسألة أن يريد الإنسان الخير. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. فكما يشرط في العمل الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كذا يشترط أن يكون هذا العمل على ما شرع الله وعلى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذا القول الذي تسأل عنه، لو كان واردا فتمسك به ولم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأقول الواجب ترك مثل هذا، ما يخصص الإنسان، الواجب تركه.